يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالبشر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنفك الأسرة وهي مجموعة من البشر لهم تفاعلاتهم وتمر بهم أزماتهم وفرصهم، من أن تواجه بعض الأحداث، احنا نسميها الأحوال، وهي تسير، فهي إما بين مصاب، إما أن تكون بين مصاب أصابها يقتضي ضبط النفس ووجود راشد يحول المحنة إلى منحة، أو بين فرصة تتاح للأسرة تحتاج إلى ذكي يستثمر في هذه الفرصة ويثمر الأحداث لتعود على الأسرة بأفضل العوائد. وأنا أقرأ قصة موسى عليه السلام وجدت أن الأسرة من الذكاء بحيث أنها استثمرت في المصائب وفي الفرص عن طريق ضبط النفس لراشد تمثل في وضع الأم بعد ولادتها رضي الله عنها وأرضاها، أم النبيين موسى وهارون، بحيث أنها وزعت الأدوار، ربط الله على قلبها فوزعت الأدوار وأعطت البنت ذات العشر سنوات، أخت موسى لما ولد عمرها 10 سنوات، هي الكبرى، هارون كان أكبر منه ب3 سنوات. دورا تعرفونه وتكلمتم عنه، لكن الذي يعجبني أنها أتت بهذا الحدث الجلل إلى الأسرة بأفضل العوائد، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، بأفضل العوائد، عاد لها ولدها ونشأ في حضنها و يعني أمنت بعد خوف. طيب، الحالة الثانية هي في استثمار موسى، وهذا توفيق من الله عز وجل، أن يطلب النبوة بل الرسالة لأخيه، أرسله معي ردءا يصدقني، فأرسله الله، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. أنا لا أريد أن أتكلم عن آسيا بنت مزاحم لأنها أيضا هي مستثمرة في هذا الوليد الصغير ليكون قرة عين لها ولزوجها، وفعلا صار قرة عين لها، ولكنه كان يعني عذابا لزوجها، لكن أيضا هذه نظرة مستثمر. والمشهد التالي هو مشهد البنتين الصالحتين أو المرأتين الصالحتين اللتين كانتا تذودان بأغنامهما عن القوم، فاستثمرتا هذا الوضع وأشارتا على أبيهما بتأجير القوي الأمين له موسى عليه السلام. ليش أقول هذا الكلام؟ اليوم الأسر حيال الأحداث إما أن تستثمر فيها فتعمر، أو أن تتدمر. أنا أتكلم اليوم، وقد رأينا الكثير من الأسر بعد الوفيات أو الحوادث الكبرى أو الطلاق أو الأزمات اللي التي تقع، يعني الأحداث الكونية التي تقع، تتفكك لغياب ذلك الراشد المستثمر الذي يستثمر في المصاب أو يستثمر في الفرصة المتاحة. لذلك لما أقرأ قصة موسى عليه السلام أجد أن فيها تثمير في كل الجوانب، وفيها دعوة للأسرة اليوم بأن تتمالك نفسها وأن يبادر أرشدها. وهذا قد يكون الأم أو الأب أو ربما أصغر الأولاد، وقد رأينا أسرا قادها أصغر أولادها أو أصغر بناتها، تجد الأسرة مشتتة أو ضائعة أو بلا هدف ولا قصد، فيأتي ذلك الراشد ويمسك في زمام المبادرة وينضبط انفعاليا أولا، لأن الذي لا ينضبط انفعاليا لا يستقيم فكره ولا يرشد قراره. ينضبط انفعاليا ثم يبدأ بأخذ دور توجيهي وتوزيع الأدوار. القيادة، القيادة تعني الاستيعاب وتعني بث الروح المعنوية وتعني المتابعة وتعني التحمل والتنازل. قصة موسى عليه السلام اللي يعني قصة يعني حكاية بني إسرائيل في كتاب الله، رواية بني إسرائيل في كتاب الله، ثلث القرآن تقريبا، يعني ما تجد يعني متكررة كثيرا. صبر موسى عليهم عليه السلام، قصته مع في البعثة عندما ابتعثه الله عز وجل، هذه كلها فيها مواقف تدعونا لأن نبحث عن ذلك الراشد ونتأسى به ونسأل الله سبحانه وتعالى لقومنا اليوم ولأنفسنا أن يؤتينا الرشاد وأن يلهم أفراد أسرتنا أو بعضهم الرشاد حتى ننهض، لأنه يعني انهيار الجماعات خطير، يعني انهيار الذوات عادي، ولذلك الذي يصاب بأزمة نفسية عليه أن يبتعد عن الناس لأنها تعدي المعنويات، تنتقل إن حسن فحسن وإن سوء فسوء. لذلك وأنا أوجه كلامي للأسر اليوم، لديكم فرص متاحة، سواء حدث ما يسوءكم أو ما يسركم، دائما هناك فرصة لإعادة ترتيب الذات والاستثمار في وإعادة ترتيب المفردات حتى نكون أقوى. إذن مرة أخرى، ما يواجهنا إما أن نكون به أقوى أو أضعف، وموسى عليه السلام كان في كل أحواله هو وأسرته دائما ينتقلون إلى الوضع الأفضل. فتح الله لك، ما شاء الله خير، جزاك الله خير. جميل جميل جميل. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعن هناك البشر بادي. قصتنا مع أسرة سيدنا موسى عليه السلام، وسأخص بالذكر زوجته التي هي الأم والمربية الفاضلة. يذكر ربنا جل جلاله أن موسى عليه السلام وصل إلى مدين منهك القوى، متعبا مجهدا خائفا قلقا، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يستسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، امرأتان واقفتان بعيدا عن هؤلاء الرجال الرعاة، وتبعدان أغنامها عن أن تختلط بأغنام الرعاة. سيدنا موسى في أعلى درجات المروءة وفي أعلى درجات الشهامة، وهو في هذه الحالة من التعب والقلق والخوف والجوع والعطش، كبر عليه أن تقف امرأتان تذودان أغنامهما تنتظران أن يرحل القوم لتسقيا أغنامها. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يستنبط من هذا الكلام أن المرأة لا يصح أن تخالط الرجال ولا أن تزاحمهم. نحن نزاحم الرجال أولاً، وثانياً ما كنا لنخرج إلى هذا المكان. لو أن أبانا قوي مقدار ولكن أبانا شيخ كبير، هذه هي علة العلل والسبب فسقا لهما. قال بعض المفسرين: إن كان قوي البنية شديد الهيبة فحينما أقبل على الرعاة فسحوا له المجال وسقى لهاتين البنتين غنمهما. هاتان البنتان رأتا في سيدنا موسى قوة ومناعة. القوة واضحة عندما توجه أمام الرعيان فسمحوا فحسوا له المجال فسحوا له المجال. رأوا رجلا شديدا قويا طويل القامة عريض المنكبين، ثم إن غضه لبصره وعفته الكاملة رفعته في أعينهما إلى مرتبة الأمانة. لذلك فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ما الذي يلفت النظر؟ نظر الرجل في المرأة حياؤها. اسمعوا أيها الإخوة كيف تخاطب المرأة الرجل في أبلغ قول، كلام لا زيادة فيه ولا نقصان ولا يحتمل جوابا. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. انتهى الأمر، كلام لا جواب له ولا زيادة ولا تكسر ولا استعطاف ولا لين في الكلام ولا خضوع. هذه الفتاة رأت في سيدنا موسى رجلا شهما قويا أمينا، تمنت لو أن أباها استأجره ليكون راعي غنم عندهم. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الله عز وجل لحكمة بالغة جعل المرأة ذات حياء شديد، لعلها تمنت أن يكون زوجا لها، ولكن لم تقل يا أبت زوجني إياه. المرأة أساس بنيتها النفسية الحياء، فعبرت عن رغبتها بشكل لطيف جدا. يبدو أن أباها سيدنا شعيب عرف ما أرادت فقال جوابا، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. إذن أسرة سيدنا موسى عليه السلام أساس قوي أمين، رجل قوي أمين، والمرأة حية ستيرة، والحمد لله رب العالمين. الله عليك. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعن هناك البشر بادي. دكتور محمد العوضي، أسرة الحبيبة في غزة ماذا تقول لهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعيش يوميا مع أهل غزة في آلامهم ومصابهم وجراحاتهم وتحدياتهم، نعيش نهارا ونعيش ليلا ونعيش حتى في المنامات، ولا أقول هذا مبالغة والله العظيم، حتى في المنامات نعيش مع أهلنا في غزة. في هذه اللحظة نقول هذا واقع فرض وهذا اختيار إلهي وقع، فإما أن نصبر ونتحدى ونتكيف مع الواقع بإيماننا الذي العالم كله شهد أن إيمان أهل غزة غير بهم الناس يؤمنون. قد تقول لي: يا أهل غزة يعني اشمعنى أنا؟ لا تقول هذا السؤال، هذا يعني ونبلوكم بالشر والخير فتنة، في ناس قاعدة تهلك بالخير وتنطحن بالخير وتتفه بالخير وتضيع بالخير، أنتم وقع عليكم هذا الشر. لكن إذا كان هناك إيمان وصبر ومعرفة القضية، أنت بالتالي الحياة ليست هي نهاية المطاف. لو لم نؤمن بالخلود الإلهي والعدل الإلهي والوعد الإلهي لانتحرنا ومتنا من لحظتنا، لكن أنتم تؤمنون بالله وصبركم وتعايشكم. وخلوا شعاركم دائما بعد الإيمان بالله عز وجل هو شعار فلسطينيين دائما وشعار أهلنا في غزة وفي كل فلسطين، شدوا بعضكم شدوا بعضكم شدوا بعضكم، ونحن بكل ما نستطيع معكم. ونحن نشهد والله. الله يكرمك وبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعد هناك البشر بادي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هي نقاط سريعة مما يوحي هذا الخير وهذا الفضل الذي تفضل به أساتذتنا ومشايخنا الكرام جزاهم الله خيرا. لعل أحد الإشكالات الذي نعاني منه فيما يتعلق بمفهومنا للأسرة هو أننا ننسى أن الأسرة مكون سماوي. الله عز وجل خلق آدم عليه السلام وخلق له زوجة وأسكنهما الجنة في يعني ذلك المرتبة الأولى التي كان فيها آدم عليه السلام لحكم يعلمه الحق سبحانه وتعالى واسطرها علماؤنا لا يتسع المقام لذكرها. لكن لما أهبط آدم عليه السلام ليقوم بالمهمة التي من أجلها خلق، قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، فالقضية الأولى كانت عبارة عن تعريف لآدم بمواطن ضعفه مواطن قوته في حال الخطأ، إلى من يلجأ، ما الذي يمكن أن يقع، من هو عدوه، كيف يتحرى مع عدوه، كيف يأمن شره. ثم لما تعلم آدم هذه الأمور يهبط إلى الأرض لكي يقوم بمهمته التي من أجلها خلق. لم يهبط آدم وحده، إنما هبط مع زوجه. إذن الأسرة هذا مكون سماوي، يعني أننا بإنشائنا للأسرة هو نوع عروج إلى الله سبحانه وتعالى في انتظار العروج الذي يكون بعد الموت إلى الجنة إن شاء الله تعالى. نحن نجتهد في عروجنا لله عز وجل إلى جنة من خلال الأسرة. هذه الأسرة حتى نحافظ على هذا الجو اللي هو جنة الدنيا داخل أسرنا، عادة ما نتحدث عن الأسرة ونوجه الزوج والزوجة إلى التعامل بمكارم الأخلاق، يعني نوجههم إلى القيام بالفضل، وهذا أمر محمود وضروري وهذا الذي يجب أن يكون. لكن الذي لا يستطيع القيام بأمور الفضل يجد من نفسه يعني نوع انحدار سريع نحو الأذى والعضل، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض، يجد نفسه ينحدر سريعا نحو العضل. صمام الأمان الذي جال عليه الله عز وجل من خلال القرآن والسنة هو العدل، بمعنى أنك إذا استطعت أن تأتي بالفضل فهذا المطلوب وهذا المرغوب وهذا الذي يعني يرغب فيه وهذا الذي يحض عليه الدين. فإذا لم تستطع أن تأتي بالفضل فلا أقل من أن تتوقف عند العدل ولا تسقط في مقام العدل. فهذه مراتب يتوجب علينا أن نوجه إليها الناس لتبيان أهمية الأسرة. نقطة أخرى وبأختم إن شاء الله تعالى، لما تحدث الحق سبحانه وتعالى الميثاق الغليظ، فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. جاءت أيضا لفظة ميثاقا غليظا، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ميثاق الدعوة هذا، ميثاق البلاغ، ميثاق نشر التوحيد، كأني واستغفر الله إن كنت مخطئا، كأني بالحق سبحانه وتعالى يقولنا هذا ميثاق غليظ وهذا ميثاق غليظ. وهذه الدعوة لا تقوم ولا تسير ولا تستشري بين الناس ولا تنشر قيمها ولا تبلغ الآفاق ولا يخرج الناس من الظلمات إلى النور حتى يقوم المكون الأول للمجتمع الذي هو الأسرة على الحفاظ على هذا الميثاق الغليظ الذي به يمكن أن ننشر بين الناس ذلك الميثاق الغليظ. والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعد هناك البشر بادي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ممكن أن يطرح سؤال هنا، هل هناك من حاجة للحديث عن أهمية الأسرة؟ ما الذي يدفعنا للحديث عن أهمية الأسرة؟ قد يبدو للعيان أن هذه الأهمية واضحة. في الحقيقة أيها الأحبة، هناك سؤال بدأ يفرض نفسه وبشكل أحيانا بشكل مباشر وبأشكال غير مباشرة على أبنائنا وبناتنا في المجتمعات الإسلامية، وهو يعتبر نوع من التمظهر لحالة الاستجابة للغزو الفكري والثقافي والمفاهيم على العالم الإسلامي. هذا السؤال سمعته كثيرا في الغرب وبدأت أسمعه في بلاد المسلمين، هل هناك أصلا من حاجة إلى تكوين وتأسيس الأسرة ذات البعد الديني والأخلاقي والمجتمعي في الواقع المعاصر؟ هذا سؤال طرح في الغرب منذ عقود، واستجاب له الغرب بقوة وبتوسع غير عادي، لكنه بدأ يتسلل إلى مجتمعاتنا الإسلامية بأشكال مزخرفة وبصور متعددة متنوعة وبأشكال تنتهي إلى هذه الحالة، إلى حالة العزوف عن تأسيس هذه الأسرة للشعور بالاستغناء أصلا عن كل ما تقدمه هذه الأسرة. هذا الطغيان للفلسفة المادية في الغرب القائمة على الأنا الذاتية وما نتج عنه من شعور الفرد في الأسرة في الغرب أنه لا حاجة لهذه الأسرة، وأنه على استعداد لتلبية حاجياته وملذاته وشهواته بعيدا عن المحضن الأسري ومتطلباته وتكاليفه، نتج عن هذا الأمر خلطة عجيبة ومكون سحري مدمر للمجتمع. مكوناته من ثلاث: العزوف عن الزواج، قلة عدد الزيجات. بريطانيا كانت هي الأولى في أوروبا في عدد الزيجات، كانت 52%، نتكلم حسب تقارير سابقة للاتحاد الأوروبي. اليوم بريطانيا عدد الزيجات لا يتجاوز 28%، يعني لا أتكلم عن فرنسا ولا عن السويد. الزواج بالمعنى الزواج ليس العلاقة، يعني الشراكة كما يسمونها. ومع هذه الزيجات ارتفاع في حالات الطلاق، وهو ارتفاع العالم الغربي يشكل الأولوية فيه. بلجيكا 76% نسبة الطلاق النسبي وليس الطلاق الخام. ومع هذا الأمر خلطة ثالثة هي قلة الإنجاب والعزوف على الإنجاب، وكله يرتكز على الذات. أنا رأيت لقاء مع امرأة بريطانية قالت أنا لا حاجة لي، أنا أتعب قبل لماذا أتعب نفسي في الأولاد، أنا أريد مزيد أحافظ على صحتي وأريد أسافر وأريد أتمتع. هذا الأمر بدأ يتسرب إلى ديار المسلمين. عدد حالات الزيجات في تناقص، وقد قرأت تقريرا أخيرا لمجلس التعاون الخليجي يظهر انخفاض كبير جدا. ارتفاع نسبة الطلاق في الأربع سنوات الأخيرة بحالة مخيفة جدا في كل العالم الإسلامي، وقلة الإنجاب في العالم الإسلامي. هذا الأمر وهذه الخلطة لا يمكن أن تواجه ولا أن تقابل ولا أن تعالج إلا بمشاريع وبرامج وخطط تعاون فيها أبناء المجتمع المسلم لمواجهة هذا الأمر. لنعود للجواب عن هذا السؤال، ما هي الحاجة الداعية للحديث عن أهمية الأسرة؟ هناك احتياجات تلبيها تحققها الأسرة، احتياجات عقائدية وأخلاقية ومادية ومعنوية نفسية ومتعددة، لا يمكن أن تكون إلا في المحضن الأسري، وهذا الذي يدعونا للتذكير بأهمية الأسرة في هذا المزاق. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. ابن سوريا، عمر، صهيب، غازي، المبتسم، عمر إن شاء الله سواعد الإخاء، كم تكون عندنا بإذن الله؟ يلا يا عمر. مساء الله يا ابني البطل. بسم الله. الليلة الجميع فرحان فيكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بهذا الجمع الكريم. ويعني أحمد الله أنني أقف بينكم اليوم، فقد كنت كل يوم مساء أراكم على التلفاز وأقول يعني يا ليتني أبقى واحدا منكم، والحمد لله يعني الآن تستمعون إلي. يا رب يا رب لك الحمد. أعرفكم عن نفسي، أنا السيف والعلياء همتي، أقطع طريق المجد بالعلم والعمل، بهذا البيت لابن زيدون الأندلسي أعرف عن نفسي، أنا عمر غازي، تركي المولد والجنسية، سوري الأجداد والهوية، عربيتي ليست مجرد لسان، بل ثقافة وشغف وإلهام، قرأت من كتبها لليوم 190 عنوان، الله أكبر. وأقرأ بالتركية على الدوام، وعمري اليوم 10 أعوام، والحمد لله أولا وأخيرا على ما أنعم به علي من توفيق ونجاح، فلولاه سبحانه وتعالى لما وقفت بينكم اليوم، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله أن وهبني والدين قدموا لي التربية والتوجيه مع الرعاية، ولم يقدموا لي الطعام والشراب فقط، بل ذهبوا لما هو أبعد، فدعموني وعلموني قيما ومبادئ ملأت قلبي بحب الله تعالى، وشحذت بي الأمل لأن يكون عمري كله في طاعة الله تعالى ورضوانه، والطموح بأن أكون طفلا بارا نافعا بوالدي ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعموم البشرية. وبفضل الله تعالى حققت المركز الثاني في تحدي القراءة العربي على مستوى الجمهورية التركية من بين 12 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، وسافرت إلى دبي ممثلا تركيا، وكانت تجربة القراءة بكثافة والمشاركة بهذا الحدث الثقافي تجربة مميزة جدا، وسعت مداركي وأفكاري. ولم يكن لي كل هذا أولا بعد فضل الله تعالى، وثانيا بعد فضل الوالدي جزاهم الله خيرا، حيث أنهم تابعوني ليلا ونهارا بكل معنى الكلمة. فأنا لم أسجل في المدارس العربية قط، ولم أتعلم اللغة العربية من المدارس، لأنني أدرس في المدارس التركية وأتكلم اللغة التركية كلغة أم إضافية، ولكن أمي وأبي جزاهم الله خيرا لقد سجلوني في مؤسسة حرف أونلاين لتعليم اللغة العربية وعلوم القرآن. ولا شك أن أي شيء يحققه الإبن هو نتاج كامل لجهد الوالدين، ونحن علينا كأبناء أن نقدر جهودهما، فدون هذا التقدير والاجتهاد لن يثمر جهودهما شيئا، وكل فرد في الأسرة الناجحة له دوره، والناجح ينعكس على العائلة كلها، والفاشل ينعكس على الشخص نفسه، ولن يؤثر هذا على مسار العائلة العام كما يعتقد البعض. وأسأل الله أن يوفقنا ويعني يحفظ قلوبنا من الضلال. وأنا أشارك في المسابقات وبرامج التواصل وغيرها، وأفعل كل هذا أولا لنفسي لأزداد علما، حيث أن الله تعالى قال في سورة الزمر في كتاب الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يذكر أولو الألباب. وهدفي الثاني أن يكون لي دور في نشر العلم والخير بين الناس، وأن أسخر هذا العلم أنا وأبناء جيلي لخدمة أمتنا. ونصيحتي هي موجهة لي أولا ومن ثم للشباب الذين هم في سني، أن يكون الإخلاص لله تعالى هو أسلوب حياتنا ومبديها، ويعني لأن أمتنا اليوم تعيش في أصعب أيامها، والنجاح الحقيقي ليس في الإنجازات الشخصية فقط، بل إن الإنجاز الحقيقي أيضا في أن يعني نكون أدوات للخير ونشر العلم بين الناس. وأخيرا أدعو الله أن يوفقني وإياكم لصنع التقديم وتغيير الأحوال للأفضل، وأشكر القائمين على هذا البرنامج وعلماءنا الحاضرين والمشاهدين والمشاركين أيضا، وأخص بالشكر أمي العزيزة، حيث أنها تابعتني ولم تمل يوما من متابعتي، يعني ولم أفز في هذه المسابقة يعني لولا دعم أمي وتشجيعها وتعليمها جزاها الله خيرا، حيث أنني كنت أسأل أمي دائما: أمي، يعني هذا العمل الذي أعمله هل يرضي الله تعالى أم يغضبه؟ فتقول لي: إذا كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يراك الآن، هل سوف يعني يبتسم لك أم سوف يضير وجهه ويذهب وهو غاضب؟ وإلى الآن أستمر في هذه النصيحة، ويعني اسمحوا لي بأن أقدم هذه الأبيات من الشعر لأبي الغالي وصديقي في غربتنا، وأشكركم سلفا على حسن إصغائكم. لو أمطرت ذهبا من بعد ما ذهب، لا شيء يعدل في هذا الوجود أبا، ما زال في جبهتي من عطر قبلته، ما زال يطعمني التفاح والعنب، ما زلت في حجره طفلا يلاعبني، تزداد بسمته لي كلما تعبا، لم يحن ظهر أبي ما كان يحمله، لكن ليحملني من أجلي انحدبا، وكنت أحجب في نفسي مطالبها، فكان يكشف عما أشتهي الحجبا، أغفو وأمنيتي سر ينام معي، أصحو وإذ بأبي ما رمته قد جلبا، كفاه غيم وما غيم ككف أبي، لم أطلب الغيث إلا منه من سكبا. يا من يعني ومهما كتبت به شعرا فإن أبي في القدر فوق الذي في الشعر قد كتبا، يا من لديك أبا أهملت طاعته لا تنتظر طاعة إن صرت أنت أبا، لا ينفع الدمع فوق القبر إن سكبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخي الشيخ محمد راتب النابلسي، عمر من سوريا، ماذا تقول لابنك عمر؟ ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب مؤمن، إن الله يباهي الملائكة بالشاب المؤمن، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. الحقيقة لكن في معنى آخر، في إنسان شاب بس 95، وإنسان بصفة سلبية بال 35، ما دام هدفك هو الله أنت شاب دائما. الله يا عمر، هدمك شقفة بيت وشقفة سيارة فقط سقطت من عين الله. يعني نسجل بسواعد الإخاء 14 15 20. أيوه. دكتور بلال ابن بلدك ماذا تقول؟ شكرا حبيبي، شكرا شكرا شكرا، لأنك أضأت شمعة في ظلام أتعبنا، شكرا لأنك طمأنتنا أن الأمة ما زالت بخير، شكرا لأنك ذكرتنا بالوطن الغالي بسوريا الحبيبة، شكرا لأنك طمأنتنا أن اللغة العربية بخير، وأن في أمتنا قراء ما زالوا يقرؤون، وألف شكر لوالديك للمربي الغالي والمربية الغالية اللذين قدماك لهذه الأمة أجمل هدية وأعظم هدية، وإن شاء الله نراك عالما من كبار علماء الأمة. الله إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نيد العطاء من كل وادي، وعزمنا كالبشر بادي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة احنا كلامنا موجه للأسر الذين يتابعوننا، نريد أن نقول مجموعة بداهيات بسيطة. أولا، لا توجد أسرة ناجحة ليس بينها خلافات، وحتى نبينا صلى الله عليه وسلم كانت تحدث بينه وبين زوجاته خلافات، طبيعي. لكن حسب متابعتي للأسر الناجحة، أغلب الذين نجحوا هم الذين نجحوا بعد وجود خلافات وصراعات كادت أن تعصف بالحياة الزوجية. وذلك سأتحدث عن 3 تجارب، وإذا سعفني الوقت أضيف يعني حالة رابعة. اتصلت أخت من دولة الخليجية في استشارة تريد الطلاق، هي ناوية على الطلاق لكن تردد بسيط جدا، تريد من يثبتها أو يقوي هذا التردد إلى اليقين، وهي تطرح كل السلبيات لهذا الرجل والتصنيف الذي صنف هذا الرجل. المهم حولت حديثي معه إلى جانب آخر في الحوار، فبدأت أستدرجها حتى وقعت في الفخ الذي كنت أنوي إيقاعها فيه. المهم الخلاصة، قالت: يا دكتور أنا اتصلت أريد شيء، وأنت حولتني شيء ثاني، أنت حببتني في زوجي، حببتني في زوجي. المهم انتهت على اتفاقيات بسيطة وخطوات بسيطة تقوم بها وغير ذلك. اتصلت بعد يمكن سنة، أقل من سنة، لاستشارة حول ولدها، حول مشكلة ولدها وصعوبة النطق. تقول: يا دكتور أعيش قمة سعادتي مع هذا الزوج الذي لم أكن أنظر إلى الإيجابيات التي فيه، وبسبب عصبيتي وبسبب متابعاتي لبعض الشخصيات الذين يعني جعلني أصنف زوجي وأضعه في صورة ذهنية وفي خانة. انظر أن تغيير بسيط عند الإنسان ممكن أن تنقلب الحياة إلى قمة السعادة والزواج إلى نجاح. الحالة الثانية هي حالة رجل يشتكي من زوجة عصبية، يعني إذا عصبت لا تسكت إلا بعد نصف ساعة على الأقل، وهي تعاتب وتنتقد وتصرخ بشكل كبير وتهدد. فقال: ماذا أفعل؟ قلت: هل أنت تريد مني أن أعطيك طريقة لتغييرها أم طريقة لتغييرك؟ قال: والله كيف أتغير، أنا ما عندي مشكلة. لا، تغييرها صعب لكن تغييرك سهل. أنا سأعلمك شيئا واحدا، إذا عصبت ارفع يديك وقلت استسلام، قل استسلام استسلمت لك، ثم افتح يديك هكذا كأنك تريد حضنها فقط، وبعدين نتابع الأخبار. المهم اتصل بعدها يقول: دكتور حدث الذي حدث، رفعت يدي قلت أنا استسلمت، فتحت كذا، نظرت إلي سكتت ثم سقطت من الضحك، ضحكت سقطت وقامت. الآن كلما تعصب تنظر إلي تنتظر أرفع يدي وتضحك. يقول حللنا المشكل وحياتنا استقرت بفضل الله وانتهى هذا الموضوع، هذا الاستسلام. حالة أخرى لامرأة، هذه من علية القوم، كان عندها لا أقول مشاكل مع الزوج، ولكن توقعات من زوجها الذي يحتل منصبا عاليا جدا ليس ضمن التوقعات، وكانت تستدعي عدة أشخاص يساعدونها مرة واحدة، وأنا استغربت حسب معلوماتي أن استدعتني 4 مرات. فآخر المرحلة الرابعة سألتها: كيف أمور؟ قالت: والله يا دكتور أنا حريصة عليك، وهذه اللقاء الرابع معك لأنك غيرت حياتي بشكل كبير جدا. قلت: أعطيني بعض الأشياء. قالت: كريم لو أقول لك شيء واحد تعلمته منك غير كل شيء. ما هو؟ لما قلت لي أن الحب عطاء وليس أخذ عطاء، وناقشتك فيه، قلت أذكرنا أكثر موضوع ناقشتني فيه وجادلتني فيه لمدة حوالي 20 دقيقة هو هذا الفكرة، وفي الأخير اقتنعتي. قالت: لما اقتنعت بدأت أعطي ولا أتوقع من زوجي شيء. أول شيء ارتحت وسعدت لأن ما عندي لا توقعات ولا انتظارات من الزوج، لكن الذي حدث أنه أصبح يعطيني أكثر مما كنت أتوقع سابقا. فهذه من الحالات، إذا في وقت دقيقة. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة هي حالة امرأة عنيدة جدا، وكانت تستشيرني هي وزوجها. يعني أستطيع أن أقول للرجل أنصت يا أخي لا تقاطع لي، يسكت، وهي لا أستطيع. المهم في الأخير قلت لها: يا أختي كذا كذا. قالت: أنا أريد طلاق. قلت: خلاص انتهى الموضوع، تريدين طلاق خلاص لك ما أردت. قلت له: يا أخي هذه الزوجة تريد الطلاق، أعطيك 3 أشهر، وأي شيء تطلبه من قل حاضر، طلاق حاضر، بس خلال 3 أشهر أريدك أن تعاملها كأميرة، ولا تجادلها ولا تناقشها، وكلما قالت لك شيء قل حاضر، واشتري لها هدية كل أسبوع أيا كانت الهدية، بسيطة رمزية كبيرة في قدرها، وتمدحها كل يوم وتعبر عن شعور إيجابي اتجاهها كل يوم أنك تحبها وقد اشتقت لها وكذا وكذا لمدة 3 أشهر اصبر عليها. لحظة، تقدرون تسووا كذا ولا لا؟ هذا صبر أيوب هذا. لا أنا معاك، هذا سؤال مهم. خليه يكمل، خليه يكمل الشيخ، سؤالك مهم. أيوه. لأنه كان مرة أسبوعين مرة 3 أسابيع يتصل 15 يا حجز 15 دقيقة استشارة، يقول دكتور بدأت أتعب أريد شحن، هو مقتنع بالفكرة، فيقول أريد شحن يا دكتور، فأزيده تثبيت وكذا وابتغاء الأجر. يا أخي هذا الصبر، أنت تبتغي الأجر ليس من أجلنا، من أجلك ومن أجل ربك ومن أجل الجنة ومن أجل كذا، المهم تحمل. لكن شهرين فقط، بعد شهرين اتصل قال دكتور أنا لا أريد شحن، أريد فقط أشكرك، وهي أيضا معي تريد أن تشكرك، الآن بدأت تعاملني كأمير، بعدما عاملتها كأميرة لمدة شهرين أنا الآن أعيش أميرا في بيتي. المهم هي خطوات بسيطة يمكن لكل أسرة أن تنجح باتباعها. وشكرا الله خير. في دوراتنا دكتور كنا نقول للأزواج لا تخدموا زوجاتكم، ونقول للزوجات لا تخدموا أزواجكم إلا لله، صحيح، حتى يستمر العطاء ولا يجيك ضغط ولا سكر. أريد الوقف ممنوع. الوقف ممنوع. جزاك الله خير. بيضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة خير سوا نمضي بحلم واعدي، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي.